ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. والحديث حديث معاذ المشهور في الأربعين الذي رواه الترمذي بن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. والشاهد: جعل الجهاد ذروة سنام هذا الدين. قال: وقال إن في الجنة لمئة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وهذا هو الشاهد، إذا أعد الله للمجاهدين هذه الدرجات العظيمة، وهذا يدل على عظيم فضلهم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. والحديث كما قال في البخاري في بعض النسخ، قال: رواه البخاري، وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر رواه البخاري. فإذا كان هذا من اغبرت قدماه، فكيف بمن كان أكثر من ذلك؟ وقد حرم الله من كان كذلك على النار. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، أو عندنا الفتان، يجوز فتان واحد وفتان جماعة. والحديث في صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم. قال: وفي السنن. والشاهد منه هذا الفضل في الرباط، فكيف الجهاد وهو تتنوع فيه الأعمال من رباط ومن كر وفر وغير ذلك. قال: وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وهو حديث حسن كما أشار المعلق، حسنه جماعة، جاء من حديث عثمان وغيره. والشاهد أنه جعله، أي الرباط، رباط يوم خير من ألف يوم فيما سواه، وهذا يدل على عظيم فضل وثواب المرابطين في سبيله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا كذلك كما قال رحمه الله، وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. وكل ما ذكر فيه فالأصل أنه الجهاد في سبيل الله، ويدخل فيه ما كان بمعناه مما هو في سبيل الله، ولكن أفضله وأعظمه وأوله الجهاد في سبيل الله. قال: وفي مسند الإمام أحمد قال: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهذا الحديث معناه صحيح، وإن كان بعضهم ضعفه، ولكنه معناه صحيح، وبعضهم حسنه كما ترون تصحيحه عن جماعة، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: أخبرني. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر، وتقوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. والحديث له روايات، وهو في الصحيحين كما ذكر، وفيه أن الجهاد في سبيل الله يعدل هاتين العبادتين على وجه الاستمرار. قال: وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، أو سياحة، إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث كذلك كما ترون أشار إلى أن بعض أهل العلم حسنه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم ضعفه، ومعناه صحيح، إذ المراد بالسياحة هنا ما يصاحب المجاهد في سبيل الله، وقد روي من حديث أبي أمامة وجاء معناه عن غيره. والشاهد أن هذه الأحاديث فيها فضل الجهاد وتفاصيل أعمال المجاهد وغيرها كثير. قال: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له. ولا أدل على ذلك أن بذل نفسه وماله في سبيل الله. قال: والتوكل عليه، وذلك بترك أهله وولده وخروجه باذلا نفسه وماله في سبيل الله. قال: وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، فلهذا صار أفضل الأعمال. قال: والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، يعني إن كانوا جماعة وإن كان شخص، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، كما قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، والمراد بالحسنيين النصر والظفر أو الشهادة والجنة. قال: ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، فإذا كان المحيا لعبادة الله فليكن الممات كذلك في بقاء العبادة لله، هذا المعنى. قال: وفي تركه وذهاب السعادتين أو نقصهما، يعني ترك الجهاد سبب في ذهاب السعادتين، سعادة الدنيا التي لا يسعد الإنسان فيها إلا بعبادة الله، وأن تكون سعادة وكلمة الذين كفروا هي العليا، أو نقصهما بما يكون كذلك من تسلط الكفار والفجار. قال: فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهما، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات. ومعناه: من الناس من يعمل الأشياء المباحة وهي شاقة، أو كذلك من الترفيه للنفس وفيه خطر، كالذين مثلا يذهبون إلى أوساط البحار أو أوساط الصحاري للصيد، أو كذلك يتزلقون بالمياه أو الثلوج أو غير ذلك، قد تكون إذا لم يكن فيها محذور شرعي مباحة لكن فيها خطر وهو قد يموت، فموتة الشهيد أفضل، وفي أشرف وأنبل مطلب. وهكذا قد يبذل بعضهم أعمال شاقة، وكونه يبذله في الجهاد في سبيل الله هذا أفضل أنبل، كأنه يقول: لو كان للإنسان رغبة في عمل يستمتع به يجمع بين الدنيا والآخرة فليس هناك مثل الجهاد في سبيل الله، فهو سياحة السائح ونزهة المتنزه وكذلك ترفيه المترفه، وفي أعظم العبادات والطاعات والقربات، وفي أنبل وأشرف المطالب أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال: وإذا كان أصل القتال المشروع والجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن، يعني صاحب العاهة كالمشلول وغيره ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء. والآن شرع في الدخول إلى تفاصيل الأحكام، يعني لما علم أن الجهاد الشرعي هو أن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا أي أن تكون كلمة الله هي العليا فإنه يقاتل. وعلم أن الممانع لا يكون من النساء ولا الصبيان ولا الرهبان الذين اعتكفوا على العبادة في معابدهم ولا الشيوخ الكبار ولا الأعمى ولا الزمن، ولهذا فهم في الإسلام لا يقتلون. ففي الإسلام لا يقتل في الجهاد امرأة ولا صبي ولا راهب ولا شيخ كبير ولا أعمى ولا زمن، اللهم إلا إن قاتل مع المقاتلة فيقتل. لماذا؟ لأنه ترك، لأنه ليس مظنة القتال والممانعة، فإذا حصلت منه الممانعة فإنه يقتل. فالحكم يدور مع علتي وجودا وعدما. وهذا مدخل لطيف دقيق، وهو من براعة استهلاله ودخوله في هذا المبحث. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، بقوله بأن يكون من أهل المشورة، فإن كان من أهل المشورة عابد فإنه يقتل، أو كانت امرأة ملكة لهم تأمرهم بالقتال فكذلك تقتل، أو فعله بأن يقاتل معهم إذا وجد فكذلك. قال: وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن بعضهم استثنى بالدليل ذكر النساء والصبيان، ولأنهم غنيمة فهم من الذراري الذين يغنمون، ولكن الصحيح الأول، فإن عمومات الأدلة تدل عليه وأصول الشريعة تدل عليه، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، ولكنه مشروط بما تقدم ألا يحصل منهم إعانة على القتال، أي الكفار للمسلمين، لا بقول ولا بفعل. قال: لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، والنساء والصبيان والشيوخ والزمن وصاحب العاهة والأعمى والعابد ليسوا ممن يقاتلون. قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ومن الاعتداء قتل من لا يقاتل. قال: وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام كونهم قتلوا امرأة، وقال لأحدهم: إلحق خالدا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا. الذرية يعني النساء والأطفال، والعسيف يعني الأجير من الخدم ونحوهم، فإن كان في مهنته خادما فلا يقتل. وهذا الحديث حديث حسن، وهو يؤيد ما سبق، مع أن العبد قد يقاتل، العبد قد يقاتل، بل ربما يدفع بهم في أول القتال، لكن في قوله عسيف وصف له بمهنته، فالعسيف هو الخادم الذي يقوم بالخدمة، ومعنى أنه من وجد من العبيد يحمل السيف فيقتل، ومن وجد منهم لا يحمل السيف وإنما هو من الخدم الذين يخدمون فهو لا يقتل. لماذا؟ لأنه لم يقاتل. وقد قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة، وهو حديث ضعيف كما أشار المعلق، جاء من حديث أنس، ولكن معناه صحيح لعمومات الأدلة في هذا الباب، ورويت فيه آثار كثيرة. قال: وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، مثل الصبي والمرأة والخادم والشيخ الكبير والأعمى ونحوهم. قال: ولهذا قال الفقهاء إن الداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. لماذا؟ لأن الساكت شره على نفسه، والداعي شره متعدي، ولهذا فالداعي يعاقب بعقوبة أشد، حتى أن بعضهم كما مر معنا قد جعل من تعزيره القتل، لكنه يقيد بما تقدم، إما أن تكون بدعته الكفر أو يكثر منه ما لا يندفع، يكثر منه الإفساد ما لا يندفع شره إلا بالقتل. قال: وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة، وهذا معناه صحيح، قد تقدم معنا في أحاديث، بل قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ومعناه إذا ظهرت الخطايا ولم ينكر عليها أحد خشي أن يعم الناس العذاب. قال: ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، والصحيح ما قدمه وأشار إليه أن النسخ إنما في حق المقاتلين، فمن قاتلنا فإنه يقتل لا يفادى، وأما من لم يقاتلنا فإنه يخير الإمام بالأصلح. وإن كان أصله من المقاتلين، قال: فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب يعني المشركين. وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن الله عز وجل أمر نبيه أن يطهر جزيرة العرب من الشرك، وقد وجد في جزيرة العرب بعض المشركين والمجوس، ومع ذلك لم تقبل منهم جزية. وأما أهل الكتاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم في آخر حياته، فعلم أنه لم يبقى للمشركين والكافرين في جزيرة العرب مكان، وهذا هو القول الذي تجتمع به الأدلة في هذا الباب. فالأصل هو التخيير بين الجزية والإسلام أو القتال، فإن كان هذا في حق من في جزيرة العرب فلا يكون تخييرا، بل يؤمرون بالإسلام أو الخروج من جزيرة العرب. على أن بعض أهل العلم استدل بما وقع في أول الإسلام من بقاء بعض أهل الكتاب وهكذا زمنا في عهد الخلفاء، والأحوط هو ما سمعنا من إخراج المشركين من جزيرة العرب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاء أهل الكتاب منها، إلا أن يكون للمسلمين في بقائهم حاجة فيدخلون بأمان أو عهد أو جزية في غير جزيرة العرب، كأن يكون جزيته مثلا في أطراف الجزيرة، لكن يدخل إلى جزيرة العرب لأجل التجارة فينفع المسلمين وينتفعون منه، أو غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. قال رحمه الله تعالى: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدري صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، يعني فانشرح صدره كذلك. واصل القصة في الصحيحين. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه أمر بقتال الخوارج، ومما يؤيد قول أبي بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. فذكر الزكاة مع الصلاة. قال: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتهم إلى قراءتهم بشيء، يعني لكثرة قراءتهم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يعني لكثرتها، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم لأنهم لا يعملون به، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لسوء فهمهم وعملهم بالإسلام، فهم أهل غلو وأهل شطط. قال: لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل، يعني على هذا العمل لأنه من أعظم الأعمال أجرا. والحديث كذلك أصله في الصحيح كما أشار. وفي هذا دليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى أن قتال الطائفة الممتنعة يقتضي كفرها، فمن نسب ذلك لشيخ الإسلام فقد أخطأ وكذب عليه، فقد صرح في مواضع من كتبه بهذا المعنى، أن الطوائف الممتنعة منها ما يصل امتناعها إلى الكفر ومنها ما لا يصل إلى الكفر، ولكنها تقاتل للامتناع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن قتال الصحابة لمانع الزكاة كان لثلاث فرق، فمنهم أهل ردة، ومنهم من هم ليسوا أهل ردة. وشيخ الإسلام له كلام آخر صريح في الخوارج بأن قتالهم لا لأجل كفرهم، حتى أن علي رضي الله عنه لما قيل له أنهم كفار قال: من الكفر فروا، فلم يوافق وقد قاتلهم رضي الله عنه، وهو ممن روى هذه الأحاديث، ومع ذلك لم يرضى أن يسميهم كفارا، وهم مبتدعة ضلال خوارج مارقة، لكنهم لا يصلوا إلى الكفر إلا من كفر المسلمين واستحل دمه وقد أقيمت عليه الحجة في ذلك. ولهذا ناظرهم ابن عباس فرجع منهم من رجع. والصحيح التفصيل في الخوارج. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عندي لئن أدركتم، الصواب لئن أدركتهم. عندكم بالهاء؟ طيب الذي عنده مثلي يصوب لئن أدركتهم بالهاء. قال وفي رواية لمسلم تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفيه علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل على أن علي رضي الله عنه كان على حق، لأنه قال أولى الطائفتين بالحق هي التي تقاتل الخوارج، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه. ومع ذلك فكلهم مجتهدون بين الأجر والأجرين، يرجى لهم ما يرجى لغيرهم، بل هم أولى بكل خير. قال فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام، وكانوا يسمون الحرورية لأنهم كانوا يسكنوا حروراء مكان، وقيل غير ذلك. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وفيه دليل على ضلال من كفر الفرقتين من الخوارج وغيرهم، أو أحد الفرقتين من الناصبة أو الرافضة. قال وأن أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم، فثبت بالكتاب والسنة إجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين، فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة، حتى نص العلماء أنهم لو تركوا الأذان فإنهم يقاتلون عليه الأذان. وهذا يؤكد أن قتال الطائفة الممتنعة لا يعني كفرها، فمن يستدل بهذا على هذا فهو ممن لم يفهم كلام أهل العلم، أو ممن فهم ولكنه يصطاد كما يقال في الماء العكر، يستدل بالمشتبه من الكلام ما يوافق مذهبه وطريقته الخارجية. فطريقة الخوارج هي التكفير. قال رحمه الله ويؤدون الزكاة ويصومون شهر رمضان ويحج البيت ويلتزم ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك، وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بها يقاتلون عليه، يعني بهذه الدعوة يقاتلون حتى يكون الدين كله لله. فالمراد أن يكون الدين كله لله للكفار وكذلك للفجار. قال فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطرق، يعني هذا من باب أولى إذا هم الذين بدأوا القتال. طيب نقف إلى هنا إن شاء الله ونترك الباقي إلى درس لاحق والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز تعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأعجمية؟ نعم إذا كان هناك حاجة، وأما إذا كان اغترارا بالكفار وتشبها بهم فلا يجوز، أما إذا كان هناك حاجة فنعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يتعلم بعض اللغات الأعجمية لحاجته لقراءة ما يكتب إليه،